فلما قال بل سيدا يعني فسألوا قال فهلا جارية تلاعبها وتلاعبه قال فلما قدمنا ذهبنا لندخل فقال أمهلوا حتى تدخلوا ليلا أي عشاء لكي تنتشط الشعثة وتستحد المغيبة. مغيبة المغيبة بسير هيك وين صح هنا حتى ندخل حتى تدخلوا ليلا صح اي امهل اي عشاء ايه فتكون العشاء بين يعني بين العصر بكرة وعشية يكون بين العصر وقبل وقت العشاء هذا تفسير صحيح هذا معنى لكن هذا الحديث انت بتظن مخالف لحديث الفاروق لا انا مني قرعان فيه تفسير هذا مفهوم بس انما عم بيحتج علينا انه حتى تدخلوا ليلا لا بس الحديث ليش عمل لك انت بتظن هذا الحديث معارض لهذاك الحديث حتى مبين لك ما في تعارض لانه هذا حديث معلل بعلي حتى الشايفه ايه فهذا معلول بعلي معقولة المعنى يعني مثل ما قلنا آنفا استطاعت انه تعطيهم خبر يوصلهم خبر اذا اني راح يتهيأ ولو دخلت عليهم ليلا ما في اختلاف يعني بين هذا ما خلص الوقت يلا طيب تفضل الله يكرمك هل يجوز للرجل اذا دخل بعد الاذان على المسجد ان يصلي تحية المسجد متى؟ أي أذان؟ أي أذان كان يعني سؤالك؟ جميل. أي أذان كان؟ نعم. إذا بتريد أعد علي السؤال.